لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع تعليقات يسيرة نافعة بإذن الله عز وجل على كتاب ابن جزي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. ولا أزال وإياكم في المقدمة التي أشار إليها رحمه الله تعالى بقوله: إذ جعلته وجيزا جامعا قصدت به أربع مقاصد متضمنة أربع فوائد. وبإذن الله تعالى في هذا الوقت المبارك بإذن الله تعالى نقف مع هذه الفوائد المهمة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، إذ يقول: الفائدة الأولى، يعني من الفوائد التي قصدها المؤلف في كتابه هذا، قال: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم. هذا مقصد من مقاصد المؤلف، أن يجمع كثيرا من العلم ممن سبقه في كتاب صغير الحجم. لماذا؟ قال: تسهيلا على الطالبين، لأن الكتاب كلما كان فيه إيجاز واختصار كان أدعى للإفادة منه والنظر فيه، لأن طول الكتب، مثلا لو قلت لإنسان اقرأ تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، لم يستطع إلا كبار الطلبة، بل إن الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى لما أراد أن يؤلف تفسيره قال لطلابه: هل تنشطون أن تكتبوا التفسير في 30,000 ورقة؟ فقال الطلاب: في مثل هذا تفنى الأعمار، يعني 30,000 ورقة كثيرة. فماذا قال؟ قال أبو جعفر: الله أكبر، أو قال: الله المستعان، ماتت الهمم، 30,000 ورقة. ثم كتبه رحمه الله تعالى في 3,000 ورقة وهو المطبوع الآن. وقل أن يوجد في الناس اليوم من قرأ هذا التفسير كله. لذلك الإيجاز والاختصار مفيد. قال: تسهيلا للطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها. وهذا يا أخوان من الأشياء التي تبقى للمتأخرين، كما يقال: كم أبقى الأول، أو كم ترك الأول للآخر. بعضهم يقول: ما ترك الأول للآخر شيئا. نقول: كم ترك الأول للآخر شيئا. ومعنى ذلك أن الأول وإن كان قد أتى على كثير من العلوم، إلا أن المتأخر عنده ما يمكن أن يأتي به، من ذلك الاختصار، اختصار الكتب وتقريبها لطلاب العلم، كذلك شرح الكتب المستغلقة الغريبة، ونحو ذلك من مقاصد التأليف التي لا تخفى. قال: وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها. مهما كان المؤلف فإن المؤلفين بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، ولا يخلو كتاب حاشا كتاب الله جل وعلا من حشو. والحشو ما هو؟ يعني الذي ليس فيه فائدة، أو ليس له علاقة بالفن الذي كتب فيه. فيقول مثلا الناظم في منظومته أتى في أبياته بحشو، كما يقال عن الرحبية، المنظومة الرحبية الفرائض، من ما أخذ عليها أن فيها حشوا. كيف حشو؟ أن يأتي الناظم بأشياء لا علاقة لها بعلم الفرائض، فقوله: فاحفظ فكل حافظ إمام، ما له علاقة بالفرائض، تطويل، لكن هذا اقتضاه النظم، كذلك مثلا حرز الأماني ووجه التهاني التي تسمى الشاطبية، ومع أنها بليغة وأعيت البلغاء أن ينسجوا على منوالها، إلا أن فيها حشوا، لهذا فضل بعضهم طيبة النشر على الشاطبية لقلة الحشو فيها، وهكذا. فالمقصود أن المؤلف أراد إبعاد الحشو من كتابه هذا، ومع ذلك تجد في هذا الكتاب حشوة، لأنه لا أحد يسلم، البشر لا يسلم أحد منهم من النقص، بل إن الكاتب والمؤلف نفسه لو أعاد النظر في كتابه لقال لو قدم هذا مكان هذا لكان أولى، لو حذف هذا وضع هذا لكان أولى. فسبحان الله، له الكمال المطلق، إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا، فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وما سواه فالنقص يعتريهم. قال ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه، يعني اللباب اللب الخلاصة الزبدة، أما القشر فإنه في الغالب يرمى، فخذ الخلاصة خذ اللباب ودع عنك ما سواه. قال من غير إفراط ولا تفريط، الإفراط ما هو؟ تجاوز الحد الغلو، والتفريط التساهل، يعني لا غلو ولا جفاء. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار، هذه أول فائدة. إذن أول مقصد من مقاصد المؤلف في هذا التفسير الإيجاز والاختصار، وجمع ما سبقه به أهل العلم، جمعه بعبارة سهلة، وحاول ضغط العبارة. ولذلك أحيانا تجد أن من يضغط العبارات ويحاول الإيجاز قد يكون في ذلك صعوبة على القارئ. نعم، البلاغة في الكلام في الإيجاز، الأصل أن الإنسان إنما يكون بليغا إذا كان كلامه مختصرا مفيدا، ولهذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، يعني يجمع له المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، وهذا في غاية البلاغة. لا تظن أن البليغ من الناس الذي يملأ الوقت بالكلام والهذر والإسهاب والإطناء، أبدا، بل إن البليغ الذي يعطيك المعاني المرادة في كلمات وجيزة. خطب عمار بن ياسر يوما فأوجز، فلما نزل قال له أحد الصحابة لا أذكره الآن، قال لئن كنت أوجزت فقد أبلغت، لئن كنت قد أوجزت يعني في الخطبة فلقد أبلغت. فقال عمار رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. لذلك ينبغي للخطباء أن يختصروا وأن لا يطيلوا على الناس. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة ابن أختها بن الزبير إنك خطيب قوم فإذا خطبت الناس فلا تطل، فإن كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فإن كثرة الكلام ينسي آخره أوله. هذه الفائدة الأولى. الثانية قال ذكر نكت عجيبة. النكت عند أهل اللغة وأهل العلم ليست النكت التي عند العامة، فإن الناس العامة يريدون بها ما يضحك الطرائف أو الطرف، لكن النكت عند أهل العلم هي الفوائد. قال ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب. ليه؟ لماذا قال قلما تراها في كتاب؟ قال لأنها من بنات صدري، يعني من عنده، من استنباطي هو، لم يسبق إليها، لأنها من بنات صدري ونتائج فكري ومما أخذته عن شيوخي رحمهم الله، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر، يعني كتب نادرة لم يقف عليها غيره من أهل العلم، الواقعة في غرائب الدفاتر. وهذا من توفيق الله، قد يقف بعض الناس على كتب نادرة لم يطلع عليها غيره فيبث علمه للناس ولا يكتمه. فهذه أيضا فائدة أخرى من فوائد كتاب ابن جزي، وهو أنه أتى فيه بنكت عجيبة وفوائد غريبة قلما تجدها في كتاب غير كتابه. إذن عض على كتابه بالنواجذ. الفائدة الثالثة، قال إيضاح المشكلات، إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. قد يقع عند بعض طلاب العلم إشكال في فهم آية من آيات الله جل وعلا، أو يكون عنده إشكال في فهم كلام أهل العلم في التفسير عند الطبري أو ابن كثير أو البغوي أو غير هؤلاء من أهل العلم. فالمؤلف يروم في هذه الفائدة إلى بيان المشكلات وتوضيحها. وقد يقول قائل كيف يكون في كلام الله مشكل؟ هل في كلام الله مشكل؟ نقول لا ونقول نعم. كيف؟ تجيب بنعم ولا في آن واحد؟ نقول نعم. إن أردت الإشكال عند القارئ والسامع فنقول نعم، يقع إشكال عند الناس في فهم كلام الله، لكن من جهة أن كلام الله جل وعلا مشكل نقول لا بلسان عربي مبين. إذن الإشكال عند من؟ عند الناس. والله تعالى ماذا قال؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحات المعاني لا تحتاج إلى بيان، أكمل وأخر متشابهات. ومعنى قوله وأخر متشابهات يعني يشتبه معناها على بعض الناس، تحتاج إلى إيضاح. فهذا هو المشكل. ولهذا ألف أهل العلم مؤلفات في بيان مشكل القرآن، ألف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه المشهور الرد على الزنادقة والجهمية، لأنه رحمه الله تعالى أتى بآيات يستدل بها الجهمية على مذهبهم ومعتقدهم الباطل ويموهون بها على الناس، فأزال الإشكال عنها وأزاح عنها الاشتباه وجمع بينها وأزال التعارض الذي يحصل عند بعض الناس. كذلك ممن ألف في هذا ابن قتيبة، ابن قتيبة كتابه تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن. كذلك من المعاصرين الذين ألفوا في هذا الفن الخاص الشيخ محمد المختار الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، المتوفى سنة 93 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كتاب أسماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. فهذا المؤلف مؤلف مفيد نفيس في بابه، في الجمع بين الآيات التي ظاهرها الإشكال والتعارض. إذن هذا من المقاصد التي رامها ابن جزي في كتابه هذا. الفائدة الرابعة، تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. فالمفسرون لهم أقوال كثيرة، فيها الصحيح المدعوم المؤيد بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما لا يستند على دليل، وإنما هو رأي رآه المفسر يعتريه الخطأ فيه والصواب، فهو من مقاصده في هذا المؤلف أن يحقق. إذن المؤلف هو مفسر محقق، والتحقيق يراد به التمييز بين الأقوال الصحيحة والسقيمة وترجيح أحدها على الآخر، لأنه مر معنا في كتابه ذكر أن بعض المفسرين نقله ينقل عن من سبقه، يعني يقال حاطب ليل كما قيل عن الثعلبي في كتابه الكشف والبيان، هو حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل يعني إيش؟ يعني حاطب الليل الذي يجمع حطب في الليل، قد يحمل حية يظنها حطبة ليوكد بها النار فتلدغه، هذا معنى حاطب الليل لا يميز. ولذلك يضع هذا بكتابه الغث والسمين والصحيح والسقيم والراجح والمرجوح، لكن الذي يحطب في النهار وضح النهار يميز بين الحطب ويختار أجوده. كذلك المؤلف المحقق هو الذي ينتقي لك. والفائدة في النظر في الكتب المحققة أكثر من الفائدة في النظر في غيرها من الكتب التي تجمع الغثة والسمين. قال: وذلك أن أقوال الناس على مراتب، أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه والذي يلزم، قول الصحيح الذي عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تمسك به الإنسان. ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بغيضا بعيدا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. الميزان عندنا ما هو؟ الحق. فإذا جاء بالحق قبلته، وإذا جاء بالباطل فإنني أرده. قال: ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، يعني هو بين هذا وهذا. ثم إن هذا الاحتمال، يعني احتمال إيش؟ احتمال الصحة والفساد، هذا الاحتمال قد يكون متساويا، يعني ما تستطيع ترجح قول على قول، ما تستطيع الجزم بأنه صحيح ولا تستطيع الجزم بأنه فاسد أو ضعيف. والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، التفاوت بين القولين قد يكون كثير واضح وظاهر، وقد يكون قليلا. قال: وإني جعلت لهذه الأقسام اللي هي الصحيح والفاسد وغيرها، جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول. طيب كيف يبين لك المؤلف طريقته في ذلك؟ فأدناها يعني أقلها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، أقل شيء إذا قال هذا القول خطأ أو هذا القول باطل، يعني هذا قول مطرح لا تقوم به حجة عند من؟ عند المؤلف، هذا واحد. الثاني: ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ذكر قول عن بعض المفسرين قال وهذا قول ضعيف أو هذا قول بعيد، هذا أعلى من الأول لكنه كذلك مردود، لكنه إيش؟ مرد، يعني فيه وجاهة، فيه احتمال صحة، لكنه عند المؤلف يراه بعيد النجعة وضعيف. الثالث: ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، هذا مرتبة الثالثة. إذن باطل خطأ واحد، ضعيف بعيد اثنين، الثالث غيره أرجح منه أظهر منه أقوى منه أولى منه وهكذا. الرابع ثم ما أقدم غيره عليه، إشعارا بترجيح المتقدم. يعني هو يذكر قولين أحدهما عنده راجح والآخر مرجوح، لكن الأمر عنده يشبه أن يكون متساويا في الترجيح. ماذا يعمل؟ يقدم الذي يرى أنه أقرب إلى الحق على الآخر، فيقول هنا ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم. هذه سياسة عند المؤلفين، بعضهم إذا أراد أن يذكر أقوال يذكر القول الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. فطريقة بعض المؤلفين أن القول الأول إنما جعله أولا وقدمه لأنه يرى أنه أقرب إلى الصواب، ثم الذي بعده أقل منه في نظره رجحانا، ثم الثالث وهكذا. قال أو بالقول فيه قيل، معروف عند أهل العلم أنه إذا قيل قيل فإنها تسمى صيغة تمريض أو تضعيف، قيل روي يقال، هذه صيغ عند أهل العلم متعارف عليها أنها تدل على ضعف هذا القول، كذا قصدا للخروج من عهدته، يعني أنه عند أهل العلم إذا قال قيل خلاص، فإن العهدة على من؟ على القائل، مثلا الشيخ اسمه كريم أحمد قال لي قولا ولكنني لم أرى أنه راجح ولم أرد أن أسميه لأنني أرى أن قوله ضعيفا، ومن باب الأمانة العلمية عندما أسوق مسألة في العلم لأجل التعليم لا للفتوى، تعليم، أنني أسوق الأقوال كلها لمن يتعلم، قلت وقيل، وقصدي به قول الشيخ أحمد، لكنني لم أرى أنه يقوم في الصحة مقاما مناسبا، فصدرته بقول قيل إضعافا له، والعهد على الشيخ أحمد هو الذي قال به أو نسبه إلى أحد أهل العلم. ثم قال وأما إذا صرحت، لاحظ الآن هذا كل إيش لم يصرح، يذكر أقوال مجردة، أقوال مجردة من غير تصريح بأسماء قائليها. وأما إذا صرحت باسم قائل القول، قال فلان، قال الشيخ أحمد، قال الشيخ فلان، أو قال من المفسرين من قال، فإني أفعل ذلك لأحد أمرين. لماذا ابن جزي يصرح باسم القائل أحيانا؟ لأمرين، الأول إما للخروج من عهدته، أنا أقول لك قال الشيخ أحمد، تقول لماذا أنت تذكر هذا القول وهو قول ضعيف مصادم للأدلة وإلى آخره، أقول حسبك أنا قلت قال الشيخ أحمد، ويقولون ناقد الكفر ليس بكافر، ناقد الكفر ليس بكافر، فأنا أنقل لك القول لا يعني أنني أتبناه. والإخوان مهم جدا في مجالس الطلب، يعني أحيانا يتكلم المتحدث في مسألة ويعرض الأقوال، وقد يعرض قولا شنيعا مستقبحا غريبا مرجوحا ضعيفا، فيصعب على السامعين قبوله، فبعضهم يستعجل في رده، مع أن الشيخ المتكلم إنما يعرض أقوالا قال فلان، فإذا قال فلان فقد برئ، كما يقال عند السلف من أسند فقد برئ. كان السلف السابق العهدة عندهم ما هي؟ الإسناد، كانوا أهل حديث ومعرفة بالرجال، فإذا أسند أحدهم الحديث إلى قائله سواء إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من العهدة في الضعف أو الصحة. لماذا؟ لأنه يكلم أناسا يعرفون الصحيح من السقيم، يمكنهم أن يقفوا على صحته من ضعفه من خلال إسناده. الآن لا، لو ذكرت الإسناد لم يكن بذلك براءة، فعلا لأن لا يكفي لو أن خطيبا قام يخطب الناس وأتى بأسانيد عن مثلا الحاكم أو ابن حبان أو غيرهما من أهل العلم الذين عرفوا بالتساهل، وقال قال الحاكم حدثنا فلان حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بضعف ولا صحة وهو ضعيف، فيأتي شخص يقول اتق الله هذا الحديث ضعيف كيف تذكره في منبر الجمعة عند عوام الناس، فيقول يا أخي قد قال أهل العلم من أسند فقد برئ، يقول هذا غير صحيح، هذا لا يصح عند العامة، ذلك من الطرائف وهذه ما بتغيير المجلس، أنني في أحد الأيام في المسجد أحدث على جماعة المسجد وكنت أقرأ من كتاب رياض الصالحين، وافق أني ذلك اليوم لم أكن قد أعددت ما أقرأه وإنما أخذت الكتاب وفتحته وقرأت، وإذا بالحديث الذي أقرأه ضعيف حكم عليه أئمة كبار بالضعف، هو حديث لما دخل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكنا كاشفات وجوههن، فأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحتجبن، فقلنا إنه أعمى، فقال صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه، هذا الحديث ضعيف. فلما بدأت الحديث وجدت أنني لا بد أن أكمله، فلما أكملته علقت وقلت لكن هذا الحديث ضعيف، وكان في المسجد أحد كبار السنتوفي رحمه الله تعالى سنه يناهز المئة، قال إذا كان ضعيفا فلماذا تذكره، فعلا قلت ذكرته لبيان ضعفه، فقال ليس لنا حاجة بذكر حديث ضعيف، وقد أصاب في هذا العامة لا يميز أحدهم بين الضعيف والصحيح، حتى لو ذكرته هو يعلق في ذهنه الحديث ولا يعلق في ذهنه الحكم بالضعف، فانتبه، فالأولى أن تأتي للناس بالحديث الذي يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله ابن مبارك لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، أما ما يتعلق بالدروس والنظر والعلم شيء آخر، لكن مما يتعلق بالعامة فعليك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته، الثاني وإما لنصرته، ذكر القائل قال فلان لينصر قوله لأنه يرى أنه قول صحيح، إذا كان قائله ممن يقتدى به على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، هذا أن عرفنا عن هذا المؤلف أنه لا ينسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وإذا نسبها فإنه يعني بذلك أمران، يعني بذلك أمرين، إما أن يخرج من العهدة في القول لو كان ضعيفا، وإما لأن ينصر هذا القول ويتبناه، قال وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري، وإذا كان القول في غاية السقوط يعني ضعيف والبطلان لم أذكره، إذن من منهجه أنه لا يذكر قولا ساخطا، هذا بحسب رأيه، قد تجد في كتابه قولا يرى بعض أهل العلم أنه قول ساخط، هل تحاكمه؟ لا، لماذا؟ لأن ذلك إنما هو في نظري هو نظر ابن جزي أن هذا القول ليس بساقط، لكن الشيخ أحمد يرى أنه ساقط أو أنا أرى أنه ساقط. العبرة بنظر المؤلف هو، أما كونك أنت أو غيرك ترى أنه ساقط تقول كيف المؤلف يذكر أنه لا يذكر قولا ساقطا ولا باطلا ثم يذكره، نقول قد أقام الحجة عليك بأنه يريد ما كان في نظره ساقطا ليس في نظر غيره. قال لم أذكره تنزيها للكتاب عنه، وربما لاحظ ذكرته قد يذكر قولا ساقطا باطلا، ليش؟ تحذيرا منه، وهذا مهم خاصة إذا اشتهر، إذا اشتهر القول الباطل. يعني بعض الناس يقول لا ترد على فلان، ليه؟ لأنك إذا ردت عليه أشهرت قوله. لكن أحيانا يكون القول الباطل والساقط قد راجع عند الناس، خاصة اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي القول الساقط والضعيف والباطل يروج أكثر من رواجان القول الصحيح، لذلك لا بد أن ترده وتبين بطلانه حتى يحذره الناس. قال وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية، يعني أنني أرجح ترجيحا علميا مبنيا على قواعد وأصول، ليس هوى أو تشهي، وإنما أبنيه على قواعد الترجيح المعتبرة. قال أو على ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله، هذا باب مستقل في كتب أصول الفقه، باب تعارض الأخبار، باب تعارض الأخبار كيف ترجح إذا تعارض عندك حديثان أو آية وحديث أو قولان من أقوال أهل العلم، ما السبيل للترجيح؟ هناك قواعد معتبرة لا بد أن تعرفها ليمكنك الترجيح بين هذه الأقوال. ثم قال وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة، وأنا أرغب إلى الله العظيم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا ممرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختم المقدمة بهذا الكلام الجميل في أنه أراد به وجه الله جل وعلا، وأراد به حصول الجنة والنجاة من النار، وتبرأ من حوله وقوته إلا بالله، وهذا هو الاستعانة بالله. فالإنسان والمرء منا يتبرأ من الحول والقوة إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن المرء إذا لم يكن عون من الله له فإنه لا يوفق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم ننتقل إلى الكلام الذي بعده بعد هذه المقدمة. قال الباب الأول نزول القرآن الكريم، نزول القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى المقدمة الأولى فيها 12 بابا، الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه، هذا أول باب في النزول. قال في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو كان ابن 63 سنة، والصحيح أنه كان ابن 63 سنة. طيب ما القول في من قال أنه مات وهو ابن 60؟ أن العرب تذكر العقد أو العقد وتترك الكسر، العرب تترك الكسر، فتقول 60 وإن كان أكثر من ذلك لأنه قريب من العقد 60، وهذا هو الصحيح. قال: وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات مفترقات، فيضم صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. وهذا يدل على أن ترتيب الآيات ماذا؟ توقيفي، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعوا آية كذا في مكان كذا وآية كذا في مكان كذا. قال: وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق التي هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الآيات الخمس هي أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة في الصحيحين: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح إلى آخر الحديث، حتى ذكرت أنه جاءه ملك في الغار وقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، حتى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهي أول آيات نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما الفائدة من أن نعرف أول ما نزل وآخر ما نزل؟ ما الفائدة؟ سؤال لكم. سم جميل، من فوائد العلم بأول ما نزل وآخر ما نزل أن تعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يكون هناك آيات تتعارض تعارضا واضحا، وأحد الآيات ناسخ والآخر منسوخ، فإذا علم التأريخ أدركت أن هذا يقضي على هذا فتقول بالنسخ. كذلك أيضا من فوائد شدة عناية الصحابة وحرصهم على القرآن والاهتمام بما يتعلق به من العلوم وتتبع أحوال القرآن ونزوله، حتى ذكروا أهل العلم الصيفي والشتائي والليلي والنزول الليلي والنهاري والمكي والمدني، كل هذا والفراشي، يعني ما أنزل عليه وفراشه، كل هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم بهذا القرآن العظيم وما يتعلق به من علوم. قال: ثم المدثر والمزمل. وقيل: أول ما نزل المدثر، قيل تضعيف. وحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أمشي إذا بالملك الذي جاءني في غار حراء رآه فأنزل عليه قوله: يا أيها المدثر. فجابر صرح بأن يا أيها المدثر أول ما نزل. فما الجمع؟ بعضهم قال الترجيح أنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فيكون أول آيات العلق أول ما نزل مطلقا، وهي في إثبات نبوته وأنه بهذا أصبح نبيا. وأما المدثر فإنها أول ما أنزل عليه في شأن الرسالة والتبليغ، قم فأنذر، هذا وجه. وبعضهم قال أصلا ليس هناك ما يوجب الجمع، لأن جابر في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي فإذا بالملك الذي جاءني في غار حراء، دل على أنه قد جاءه الوحي وأن هناك آيات أنزلت قبل المدثر، وهو الصحيح، فلا داعي للجمع أصلا بين هذا وهذا. قال وقيل فاتحة الكتاب، يعني قيل إن الفاتحة هي أول ما نزل، وهذا بعيد، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل. وأما آخر ما نزل من السور إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية قبلها، من راجح؟ المؤلف لم يرجح على غير عادته، من راجح في آخر ما نزل؟ نقول من السور النصر، آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النصر، وتسمى سورة إيش؟ ها؟ أحسنت، التوديع، تسمى التوديع. وأما من الآيات فهي آيات الربا وما بعدها، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا في البخاري عن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر ما نزل ذكر هذه الآيات، فهذه الآيات هي آخر ما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أليست هي آخر آية؟ نقول لا. يقول لك ألم يقل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ فإذا كان قد كمل في تلك الساعة في يوم عرفة في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول إنه قد جاء بعدها آيات؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ أحسنت، إكمال الدين إكمال أحكامه، ولا يعني أنه لا ينزل عليه آيات بعدها. فالآيات التي بعدها جاءت لأمور يؤكد عليها ربنا جل وعلا قد سبق ذكرها لأهميتها، وإلا فإن الدين قد كمل عندما أنزل الله على نبيه هذه الآية. أو يقال إن هذا إخبارا، إن هذا إخبار بما سيحصل، اليوم أكملت لكم، يعني أنه لن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكمل، حتى يكمل الله به الدين. وهذا وجه حسن في الجمع بين هذا وهذا. هذا الباب الأول من الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والوقت أزف كما أخبرتكم أن عندي درسا في مسجد آخر، فأتوقف إلى عند جمع المصحف وكتابته إن شاء الله تعالى. لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يكون ما نقرأه ونسمعه حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.